الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، ما حكم صيد الغراب وأكل لحمه؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل ما أمر بقتله فيحرم أكله، فأي شيء أمرك الشارع بأن تقتله فاعلم أن أكله محرم. والغراب من جملة الطيور التي أمر الشارع بقتلها، فهو من جملة الخمس الفواسق المذكورة في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فبما أن الغراب قد أمر بقتله فإنه حينئذ لا يجوز أكله. وكذلك من باب الفائدة نقول: العقرب لا يجوز أكلها لأن الشارع أمر بقتلها، والفأرة لا يجوز أكلها لأن الشارع أمر بقتلها، والحية لا يجوز أكلها لأن الشارع أمر بقتلها ولعظم الضرر على آكلها. وكل شيء أمر الشارع أو عفوا وكل شيء نهى الشارع عن قتله فلحرمة أكله. فالشارع نهى عن قتل الصرد فلا يجوز أكله، ونهى عن قتل الضفدع فلا يجوز أكله، ونهى عن قتل النملة فلا يجوز أكلها، ونهى عن قتل الهدهد فلا يجوز أكله. فإذا عندك قاعدتان أيها الموفق تعرف بهما ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله. القاعدة الأولى: كل ما أمرك الشارع بقتله فلحرمة أكله. القاعدة الثانية: كل ما أمرك الشارع بقتله فلحرمة أكله. فالغراب يحرم أكله لأنه من الحيوانات التي أمرنا الشارع بقتلها، والله أعلم.